وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة بإسكان الفاء من الشفعي وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة تضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. نعم، الشفع، الشفع ضد الوتر، فكل ما كان اثنين يسمى شفع ويسمى زوج، الاثنين يسمى زوج والاثنين يسمى شفع، ولذلك يقال زوج، زوج النعال لأنها ثنتين، ويقال الشفع لأنها تصلي ركعتين تشفع ثم تصلي واحدة ودون، فهذا شفع. هذا سميت شفعة لأن الشفيع أخذ نصيب البايع الرباع من شريكه وأخذه ضمه إلى حقه فصار اثنين، فهذا شفع. فالشفع خلاف الوتر، من أول له نصيب واحد، أخذ نصيب شريكه وضمه إليه فصار شفع، فصار اثنين والاثنين شفع. فهذا اشتقاق التسمية، اشتقاقها لغة من الشفع هذا والشفعة. وهي استحقاق الشريك ابتزاع، هذا هو فعرفها لغة، وهو أنها في اللغة من الشفع وهو الزوج، يعني الذي هو خلاف الوتر، خلاف الفرد، هذا لغة. أما في الاصطلاح فهو انتزاع حصة الشريك المبيع، بخلاف لو أهداه لشخص أو وهبه لشخص أو أوقفه وما يأخذ بشيء، لكن إذا هذا معناها اصطلاحا، اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، ويقال اصطلاحا ويقال تعريفها شرعا، شرعا أو اصطلاحا. وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي. أما لو كان مثلا جعلها صداق، تزوج امرأة وعطاها نصيبا من نصيبه من هالأرض، هذه ما فيها شفعة لأنها بعوض مالي. وقفه ما يجي واحد يقول له أنا الشريك يقول له أنا أهن أحده، فهو إذا لابد أن يكون بمعنى باعه بيع يبيد واحد شريك معه، هذه ما فيه من الضرر. نعم، كالبيع والصلح والهبة بمعنى، نعم، الهبة بمعنى الصلح، الهبة هبة مطلقة، لكن الهبة إذا كانت بمعنى الصلح. فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد، الهبة التي هي هبة على عوض كثر وهبتك على الأرض، نوع من المهم خليه، قال جزاك الله خير، أنا والله حاجة أقول يا ولد يتلف عن هذا، هذه مهب هبة لي، هذه بيع لكنها جاءت الهبة، فهذه أشبه شيء بالصلح الذي على عوض، هي عطية عطاها هي بس لك على الأرض. يعني الهبة التي يقصد لها الليل، اللي يقصد أنها حمض، يعني هو يعطي الإنسان، يهب الإنسان شيء ومعروف أنه ما وهب الله يبيع عوضا أكثر، ربما يجي مثلا شخص، يجي الإنسان مثلا أمير من الأمراء ولا تاجر من التجار ويهب إليه شيء، من المعلوم أنه ما وهبه يبيع فيه علشان يعطي أكثر من قيمته بالسوق، لو راحوا بالسوق وباعه مثلا 50 ريال، هذا العظيم يعطيه 200 ريال عوضا هذا، فهذا الهبة التي بهذا المعنى، لأنه أشبه شيء بالبيع إلا أنه بس ما في مماكسة. لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم، فإذا وقعت حدود وصرف الطرق فلا شفعة. قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، والحديث الآخر يؤكد المعنى ويوضح الشفعة كحل العقاد، يعني من حيث يدري بالبيع يشفع، فإن تراخى أو تزيد له والله فلان باع نصيبه من الأرض اللي بينك وبينه ولا من البيت أو من النخل اللي بينك وبينه بزراعة وكذا، وأسكت وتركتهم بعدين بداله أنه شفع، فسقط حقه، لأن الشفعة لا بد أن تكون على الفور من حيث يدري يروح ويشفع. أما أنت ساهر وترك بعدين واشترى الأرض وقسمت خلاص، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنها الآن ما صار هناك ضرر، لكن ما دامت مشتركة ومستملكة ربما يجيك واحد يشارسك ما ترضى بسبب العوج، لا يدخل ولا يطلع، لا يبيع ولا يشتري ولا يأجر ولا هم يغرب. هذه الشفعة النبي أثبتها من أجل كف النزاع ومن أجل ما يدخل الضرر على أحد الشريكين. نعم، فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، والهبة كالإرث ما في شفعة، صداق ما في شفعة، هبة ما هي بيقصد فيها العوض ما فيها شفعة، لكن الهبة هذه مرة إذا كان فيها عوض أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة أو خلعة أو صلحة، عوض مالي صدق ما عوض مالي، أو صلحة عن دم عمد فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. نعم، ليست في معنى البيع، لكن الهبة هذه بمعنى البيع، وهبوا على كان يبيع معنى البيع فيها في شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها. ويحرم التحيل لإسقاطها، لأن هذا حق من حقوق المسلمين، فيحرم على الإنسان أن يحتال من أجل أن يسقط، لأنه ربما إنه يحتال يقول والله أنا وهبتها أخوي ولا وهبتها ولد عمي، وهو ما قصد ولا هبة، قصد البيع لكن بس تباهر بالهبة، حرام عليه كان هذا، لأنهم يبيعون. أو مثلا يوقف يصير وصف من أجل حيلة، يشتري مثلا هذا الشيء، يعني إذا اشتراه لو اشتراه وقفوا يقولون الفقهاء يقولون ما في شبهة، يشتريهم من حيث يشتري يكتب أني وقفته، قالوا هذا وقف ما في شبهة، وإن كان فيه خلاف المسألة. المهم أن الاحتيال لإسقاط حق مسلم محرم ولا يجوز سواء في الشبهة أو في غير الشبهة. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق المسلم. لا إبطال حق المسلم مطلقا في كل شيء، لا في شبهة ولا في غيره، بين الشيء المحرمة. وإن كان مثلا بعض الفقهاء من بعض المذاهب أجازوا شيئا منها، لكن هذا خلاف الشرع وخلاف حقوق المسلمين بعضهم، فأي حيلة تبطل حق لأخيك المسلم محرمة في أي حالة تكون. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبه اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم بأدنى الحيل، لا تستحلوا محارم اليهود. الحيل هذه ليست من الدين وليست من الشرع، بل هي عكس هذا، فإن الله سبحانه وتعالى نهى وذكر مخازي اليهود بأنهم يعملوا لما حرم الله عليهم أشياء احتالوا عليها، كما حرم عليهم الصيد يوم السبت اللي هو يوم عيدهم، حرم عليهم الصيد فجعلوا يصفون الحبائل يوم الجمعة ثم تصيد يوم السبت، هم ما يأخذونهم إلا يوم الأحد، قالوا إحنا يوم السبت ما تكون، فهذا حيلة. ولما حرم الله عليهم الشحوم الميتة أدبونا وجعلوا يبيعون والناس ما يدرون، محرم ما يثمنه حرام. فالحيلة الذي فيه احتيال على فعل المحرم لا يجوز، وقد حرمه الله، وهذا من اتباع اليهود ومن خطر اليهود. وتثبت الشفعة غريب، فمن قبح طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يفوته أحد.